إذا كان يرى الإمام مثلا متهيئ يقوم أي بس أخشى أن الإمام مثلا من عادة يصلي مثلا ركعتين إذا دخل المسجد، لكن إذا أنت المتهيئ يقيني بصلي إيه فأفضل لا تقتل، يعني لأن كونك ما تدخل أحسن من أن تدخل وتقطع. نعم حمد. نعم حمد. صلى الله عليك. عاد بن جبل أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستخدم عادة جماعة راد في قوم. إيه لكن مو في مسجد واحد. لا تستخدم عادة. هي ما يخالف. يعني لا بأس إنك تروح هذا المسجد الثاني صليبهم. لكن كلام إعادة الجماعة في مسجد واحد. إيه. نعم. الله يليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قول الصبح أربع والفجر أربع. نعم. ما يتعارض مع اخترنا إذا كان لا ما يتعارض. لأن إذا كان قد انتهى من الركعة الأولى صار ثلاث. صار ما صلى بعد الإقامة إلا ثلاث. ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتين، رواية أن الرجل كبر بعد أن أقيم الصلاة. خرج مسلم. ويوى الثاني أنه كان يصلي. نعم فهد. نعم هذا واضح. مسجد الجماعة هو المسجد المعد للجماعة. إيه نعم تشرب مسجد الجماعة يمكن يقال هذا على الغالب أو العموم أيضا، لأن مسجد الجماعة الذي تقام به الجماعة ولو كان غير طاف. نعم آخر واحد. قال الصلاة أنه يقيم بالصلاة على الصلاة من المذكور لتمنى الشيخ يعود على الصلاة المقامة أم عن التبكر. أينما يعود على المقام، يعود على المقام لأن هي التي أقيمت لها الصلاة كما جاء في رواية أحمد. نعم ذروهاب. رأيك شيخ إذا رأيت رجل شرع في الصلاة هل أمنعه من الصلاة؟ لا انصح تعني تمسك اليد يقول أصلي ولا شلون؟ لا لا كيف ترى هذا ما يجوز، كيف ترى هذا ما يجوز ولا صلاة لك. نعم القول بالقطع يعني مثلا هو في نهاية الركعة الثانية ويعني إذا تمها سيفوته تحمية الإحرام. نعم وهو يعني يحب أن يدرك في الركعة الثانية هو لا يتم وخفيف لا أقطع وإن أحب أن يدرك تحمية الإحرام لا هذا أفضل إتمامه أفضل من إدراك تحمية الإحرام لأنه لو قطع فاته أجر السنة وتكبة الإحرام ما يدري مثل ترك سنة كاملة فور. نعم على أن بعض العلماء يقول إن النفل إذا شرع فيه وجب وكلام التبريع التي تكلمنا عليه الآن كله على قول بأن إتمام النفل ليس بواجب، أما إذا قلنا واجب فأمر واضح. نعم هل سمع قد النافلة هذه الشيخ؟ لا يعني بعد الإقامة ما تنعقد تكفي عن سنة الفجر تعبد ورقك ما تنعقد باطلة نفل. بعض الناس إذا قطع أراد أن يقطع النافلة إذا أراد أن يقطع النافلة وقيمة الصلاة المكتوبة يسلم. نعم هل هذا يشرع السلام؟ لا يشرع السلام، السلام إنما يكون ختام الصلاة ختام والتسليم. هنود الأحناف هل لهم يعني قليلين في سنة الفجر يصلون حتى لو قيمة الصلاة؟ نعم لأن بعض الصحابة يفعلون هذا مثل ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الإقامة، لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد ولا بقول أحد مع قول رسول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريم. ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه